Uploaded by Lantardella www.1ain.net. Of all the things I've said, and to me, exactly what the result of acquiring fast discipline, I learned more experiences, I learned more iron, and there was a little absorption from diet. But there is a diet that you have to lay. If you are referring to the deed, the growing child, the 13, the 6 of Rada, or Hamid, the 40 milligrams, the room of the absorption, the 10 years, the many of the devil has a requirement of the body. These sources of iron, the left and the right. يعني كانت السلامة برضه ثم عليهم دي معلومة مش قوية قوي في حاجات أكثر من السلامة فيها حليب أكثر الخرشوف واحد كان جامد التفاح والرمان التفاح والرمان الحاجات اللي هي فيها فلاور أسود يبقى دي مليانة حليب البتنجان الخرشوف البتنجان الرمان كل حاجة أسود فعلا مليانة حليب ممكن أنيمال سورسز الليفر مليان حليب برضه كمان من خاتم السنة الحديد ممكن نخزينه كبيرة فالكرشوف والسبانخ يعني والتفاح والبتنجان والليفر كلها في حديد ايه فاكتور انكريزنج ايرون ابزوربشن انا زودت الاكل ماء وزيت الجليد وكريت الكبومر واحتجت حديد هعمل مور انتستاين ابروشن اوف ايرون من الكميه الاحتياطي ولو عندي انا ايرون اوفر لود في التيشوز او حاجه زي كده ايرون زياده هقلل الريت اوف انتستاين ابروشن بسموه انتستاين بلوك هقلل الريت اوف انتستاين ابروشن يمكن هو ايرون ابزور هذا درسته الثاني فيتامين بي 12 ايوه ولو غايتا من في reducing agent عشان الاير من الابزوبة الفرة الار reducing the فرة تكون في اي reducing agent هيساعد absorption زي غايتا من في غايتا من في reducing الا اخطور بكرة اي SH containing protein برضو تستخدم hydrogen for reduction أو الحديد والكتيرين برضو مساعد لعملية الالكترونات نفسه ريديوسنج ايجنت بس هو بيساعد عملية برودكشن اوف فيريك الى فيروس انت الابزوربشن في الفيروس طب الحديد مش في الاكل بتاعك فيه صفات التحيات السود يعني ابتدى يتاكل بالهواء الى فيريك يبقى لازم حاجات في الانتستن تعمل برودكشن اللي هيطلع فيه من فانك الكتيرين هيساعد برودكشن دي ريديوسنج ايجنت في الاكل يعني قول لحضرتك ما طلعتش والله اقول لك حوالي فكره عشان كده انا بس لا براحتك انا عشان اغير ابزورب السيرفر والاكل بتاعك في حاله الاكل بيجمع بيبقى كارك فلازم يكون بيوت الايجنت بيساعد الابزوربشن فيساعد الابزوربشن الفيتامين اي اس اس فاتين فاتين دي ريديوسنج ايجنت او مش سيل ان هو مش ريديوسنج بس بيساعد عمليه البرودكشن يعني ده الفاكتور ده فاكتور ابزوربشن انكريز البودي ريكوايرمنت زي ما زود الريسك في البومر والريسك في الجليسيس تحتاج مور حديد ازود الريسك في ابزوربشن انا نقول بقى ابزوربشن 20% بس من الايرون بتاع الدايت ازود بقى الكميه اللي اجيبها من الدايت بدل 10% 20-30% وريديوسنج ايجنت بيساعد الريدكشن فبتساعد الابزوربشن في حاجات بتقلل الابزوربشن يقولك العيش هنحط عليه حديد مفيش فيه فايتك اسيد ممكن يعمل ابزوربشن بس هو طبعا هي الكوكينج الطبيخ بالتسخين بيكسر الفايتك اسيد يعني المفروض برضه يكسر Sorry. Oder wieder auf das Papa. Noch auf den Rennen, da liegt. Und dort den Fall hat euch. يا ترى المتابليز بيحصل ازاي؟ الاطفال الشمس ازاي بيتنقل في الدم ازاي بيروح في تيشوز ايه وظائف الحديد؟ طيب نشوف المتابليز نشوف الفانكشنز الايرون بالنسبه للفانكشنز الايرون الفكره 60% من الحديد في جسمكم موجود في الهيموجلوبين 25% متخزن في الليفر على البروتين اسمه فيرتين 60 و 85% فاضل 15% هتلاقي بقى ماي جلوبين في المصري في حديد في النظام فيها حديث متوزعة بقى المفروضين دول 60% هيموجلوبين 25% متخزن في الليفر حوالي 8% في المايوجلوبين والمفروضين 7% متوزعين على الانزيم وحاجات تانية بالنسبة للفانكشنز اوف ايرون هيجيبها خاصة بالاكسجين 12% هيموجلوبين اللي هو بتاع ترانسبورت اوف اكسجين ان بلاد تو تيشوز 12% مايوجلوبين اللي هو بتاع ستورج اوف اكسجين ان مصر الاستراكشر اوف سايتوكرومز اوف ريسبيراتوري تشين فيها جميع الميزانيه ده يوتيلايزيشن اوف اوكسجين فور برودكشن اوف انرجي مش اخر فتره تشين او تو بحول المايه يبقى ده ترانسبورت اوف اوكسجين بلس ده ستورج اوف اوكسجين ده يوتيلايزيشن اوف اوكسجين فور برودكشن اوف انرجي وفي كمان انزايم انها ايرن الهيدروكسيليز انزيم بروتين بتاع الديتوكسيليشن وحديد الهيدروكسيليز انزيم في الحديد كان في انزيم تحويل التريبتوفان الى نيكوزينيك اسيد اسمه التريبتوفان بايروليز او التريبتوفان كان ده هين بروتين جواه حديد يبقى هنا في انزيم جواها ايرن بمجموعه الهين هين بروتين هين جاب مونو اكسجينيز يبقى وده كان داي اكسجينيز بيدخل صفيرة 2 اكسجين اتوم تريبتوفان بايروليز لبداية التنفيذ تريبتوفان الى نيكوتينيك اسيد غير بقى دول طبعا جوان حد طيب عايزين نشوف الميتابوليزم ازاي ابزوربت ازاي تهزم ازاي تستخدمه تعالوا نشوف الميتابوليزم اوف ايرون ليمون عشان الفيتامين سي وتاكلوها حاف من غير عيش عشان يقلل الفايتيك اسيد اللي هو بيقلل الابزورشن قالوا في الكبده فيها حديد مع عصر الليمون وتاكلوها ايه حاف ولكن احنا هنسبب ابزورشن دلوقتي في الجي اي تي عرفت القاعده بتقول ان اول خطوه في الميتابوليزم اللي هي الابزورشن هيبقى السيرس واخر خطوه هو تيشوز ميتابوليزيشن هيبقى برضه سيرس الايرن اللي هو الهيموجلوبين نوع ايه؟ فيرس اول خطر ابزورشن فيرس اخر خطر ترانزيشن برضه ايه؟ فيرس النص بقى النقل في الدم والتخزين في التيشوز بنقله على بروتين وتخزنه على بروتين النقل هو ترانسبورت في الدم والتخزين في التيشوز هيبقى فيرس البروتين بتاع النقل اسمه ترانسفيرين والبروتين بتاع التخزين اسمه فيرتين البروتين بتاع النقل اسمه ايه؟ ترانسفيرين بتاع التخزين اسمه فيرتين وترانسفيرين من غير حديد اسمه ايبو ترانسفيرين وايبو ترانسفيرين ده هو Tehát gabán létezik, tehát képe is mond. Szóval azt mondja, hogy... De mi is elvúz, hogy nem, hogy a terjelével is meg kell érteni, hogy csinálják, de most a miért. Hogy tehát, hogy én ezt mond, egy fog felrönt ki, de mi a kíván egy helyi kicsú, helyve ezt mond, felrönt ki. Mivel ez a zolsan fölösz, hogy úgy tudod, hogy ez egy fog kicsú, és nem tudod zapu, de maga nem van olyan helyi kicsú. Én meglőttem, hogy én felvek, de én olyan, hogy én felvezem, még kiamontam a defilívar, elég lezom, hogy én felvezem, hogy én felvezem, Epo transferi, nincsen hadi transferi, és terzén global tissues, epo ferritin, mire bíl hadi esna, ferritin. Egy olyan teóra diúz, de tőlem tettem. Egy olyan teáztalva abdóksa. De mi, egy olyan, és a spinal, és a modal kori. A epo transport, és terzén, mi veszem egy hadi, a hantami esna ayn, és olyan transport, és terzén. Dai Zeeland Kratayum, és a Kratayum, Transport Routine. Ilyen belom, mi lehet Dai Zeeland Kratayum, Tiki, mint a nomi kagum. Mi lehet ajak, mi lehet kapa. Mint a nomi kagum. Dai Zeeland Kratayum, Transport Routine. Ez már jön. Én hadi, lehet Fölös. Ez a fejle, hogy ne jó szerzén nói Fölös. Mi bánd a ruhát, mi emlek a kagumon, mi emlek a kagumon. Mi szerzén, hogy tetszen, hogy mi barát. نحن إيه؟ إيه الكناوي التكتيل الأول إلى الكورك فور ونقل التكتيل في الأرض يكون مثلا التكتيلو أوكتيلو وعرف أن مثلا الضوئية تحتاج طفل عشان نشتغل في الأوكتيلو ده فرق تخزن شوية مثلا تلك مدين تلكين تحتاجين فرقين بس هو من غير حديد إيه فرقين تخزن يبقى اسمه فرقين Weiß, gerade im System, Portal Lieber. Portal Lieber. Und der Fett war ein Sportproduktion. Und Portal hat das auf dem E. Lieber, ja. Und dann haben wir Lieber. Meine Wahrheit, ich habe Namen, Routine, Aschen, und er ruft dann, Esmo, Transferen. Und der Hadid Esmo, Esmo, Transferen, über die Wahrheit, den Esmo, Transferen, werde ich bin mit Lieber. حياته الحديث ليخرج من فورم اوف ترانسفيرن كل واحد ترانسفيرن بيشيل اثنين فرق كل واحد بيشيل اثنين فرق ورايح بيه التيشوز عن طريق السمك ترتيش طبعا معظم التيشوز هذا حديد بس مين بيشتغل حديد اكثر يعني هيكون مين؟ يعني بلو مارو مارو مارو هي تخفيني برا كده ولا هي في البنت بوم مارو أصلا عشان تانا هي مغلبة في البوم مارو لكن بوم مارو ممكن يتبيني على فكرة فليه أمريكا أكثر منها على بوم مارو عشان هي مغلبة السرق عيرو بكارد ديبي كوتوس الكريم أنا أقول لك أنا عمد كارد ده على فوق بورتا الليبر الليبر هو مرات في جاية في البروتين بتاع الترانسبورت على طول السرق ده خلاص بقى ليه لكن هو دايما بتشرف على ان الحديد في النقل وفي التركين يبقى على بروتين هنا ما لحقتش جاست بورتال تو ذا ليفر فما اهتمتش قوي اتشال على حاجه لكن سيستم السيركيليشن متشال على بروتين هتنزله في التيشو متشال على بروتين في الليفر انا برضه على فكره دخلت من شويه في الليفر يعني انا دلوقتي في الليفر فليكس دي مش هشتغل بقى ادفانس كده كويس بس كده في حديد كمان هيتخزن في الليفر على الكيريتين في كمان هتخزن على الكيريتين في حد يعني في البورتال مش هتسمع اتشال على حاجه لان الحديد ماشي في البورتال يا اما ايكو ترانسفير يخرج بقى بالحديد يا اما يتخزن كمان على الكيريتين ولو في شفت كده على ترتيب الحديد على بروتين معينه يا اما نقله على ترانسفير يا اما نخزنه على كيريتين بخاف من فري ميتال فري ايرون في الدم يبقى فري او في التيشو يبقى فري ليه بتحس انه يبقى فري الفري ميتال اللي هي ممكن يحصل له حاجه يعني يطلع فري راديكال يحصل له حاجه اسمها بيروكسيديشن يطلع فري راديكال لو بصيتوا على البلاش اوكسيديشن يشوفوا البارشال ريدكشن اوف اوكسجين اللي هي الوحشه اللي بتطلع فري راديكال كومبليت ريدكشن يعني او 2 2 واربع اتشات اثنين ميه نون توكس لكن بدل اربع اتشات ده ثلاث اتشات او اثنين او واحد ده كله يعمل بارشال ريدكشن يطلع فري كان في رياكشن كده هيدروجين بروكسايد رسمناه ده O2H تاني وسوق الشيتين هاجم في الصعب. لما رسمناه هو نفسه ما كانش فيه سينجل امبير ديليكترون، ما كانش فري غالي. بس قلنا خطوط الهاجم في الصعب ايه خطوطه؟ لو اتوجد جنبيه ليه بيدمر معه؟ لو اتوجد جنبيه حديد، الحديد ده ميتال، والاوتش 2O2 فيه او نون ميتال. الميتال الدمبر بتاعه واسع والنيوكلاس بعيد عن الاوتر اورت، ممكن يحصل ايجي لوزنج للالكترون عشان كده الميتال بتاعه. الاوتش 2O2 هيبقى العكس، فيه او نون ميتال والنيوكلاس بيبقى تشفط الالكترونات. فلو اتوجد جنبيه حديد فري يخطف الالكترون من الحديد. الهيدروجين بروكسايد بيقسم نصين، نص منهم او اتش ونص منهم او اتش، واحد منهم اسمه هيدروكسيل فري راديكال، هيدروكسيل ايون وهيدروكسيل فري راديكال. لو يخطف الالكترون من حديد، فلو وجد حديد فري خطورته انه يخطف الهيدروجين بروكسايد، يخطف منه الالكترون ويطلع فري راديكال. عشان كده بقى في حرص على عدم وجود حديد فري. انا قلت الدم على بروتين، انت لازم تفيش على بروتين، يا اما تظفه جوه حاجه فيها بروتين برضه. انت في الاخر يعني ما تفيش فري اي عشان ما يطلعش فري ايه؟ يعني هو الحجر يعني ده فوتر مش اكتر، وصل للليفر ساعتها، وصل الليفر ما سبتوش فري، نقلته على بروتين او خزنته على بروتين. هو بس مشي في الفرن هي الفري الحته الوحيده. ومن هنا بيشاف اثنين ايرون وسط التشيز هيستقبلوا ريسبتور التشيز اللي هي الاكسترا هيبتدي التشيز اللي هي هسميه ايه؟ رانس فيرن ريسبتور، مش ده بيسبب الترانس فيرن؟ رانس فيرن ريسبتور ريسبتور من جهه الاندو هتبقى اندو سيتوتيك ديزيتور الفاجينيشن اوف المبرين، ويبقى ايه درجه جواها ايه؟ جواها الريسبتور نفسه وجواها الترانس فيرن اللي شايل كام حديد؟ اثنين حديد. هيحصل ايه؟ ريليز اوف ايرن كونتيرك فور وريسايكلينج الريسبتور، يعني ريسايكلينج يظهر على السطح عشان يستقبل تاني، والترانس فيرن كمان ريسايكلينج يطلع في الدم عشان يشيل تاني. طبعا لما الترانسفيرن يطلع فاضي هقول رجع ان ذا فورم اوف ايبو ترانسفيرن، رجع فاضي يبقى طلع ان ذا فورم اوف ايبو ايه؟ ترانسفيرن. يبقى انت هنا هو كان في الاكل بيتاكل بيتولد، يبقى انت عملت ريدكشن في الانتستن من كارنج اليومن وفيتامين سي واف اتش كونتيننج بروتينز، واللي ساعد كده الاتش سي على الحليب والكبده واثر عليها من ومع حاجة غير عيش عشان ما تقلل فاتك اكل بيقلل الأزورش. او طبعا في اكل مليان حديد ده الكبده دي اللي هو الخرشوف والتركاح الأزورشن فر كده هيخش ده بيدخل حديد بس ده بيدخل ميني دايفيلان كاتاينز اير من كفر وغيره فتعمليه اسمع دايفيلان كاتاين ترانسبورت بروتين هتنقل او تخزن يبقى اكسله الى تر يكسله اكسليه ده هيستفر شوية خزنهم بيتخزن في الكورة السيل تقلوا بروتين في الروتين أو يطلع فورتا الريفر حاجة دي هنخزنه على البروتين هتنقله في الدم يبقى في الليفر هتكون ايبو ترانسفيرن يشيله ويطلع ترانسفيرن شايفه اير وبعد كده ترانسفيرن ريسبتور بومارو على الحديد وأرجع تيشوس ريسبتور من جهة الاندوسايتوزس الحديد يبقى ريز سايتوبلازم وريسايكل اوف ذا ريسبتور ريسايكل اوف ذا ترانسفيرن يشيل تاني بس يطلع من غير حديد يبقى اسمه ايبو ترانسفيرن. الحديد ده هتوظفه يتوظف في نهايه ايه؟ اللي هو ريدكشن باي ريدكتيف ريدكشن باي ريدكتيف هنرجعه الى الفيرس توظفه هيخش بقى تركيب الايه؟ الاير بروتين بروتين وانا عايز اعرف دلوقتي الهيموجلوبين ده المايوجلوبين ده الفانكارولاز ده الهيدروكسيليز وانا عايز اعرف دلوقتي الاكزامبلز اوف ايرن كونتين بروتين تعالى نشوف مين هم الايرن كونتين بروتين شوف ايرن كونتين بروتين بصفه عامه هتكون من نوعين مين بروتين يعني هنا مجموعة الجين وراجع على البروتين ومجموعة الجين جواها ايه؟ الحجم ياه نون جين بروتين يعني ايه نون جين بروتين؟ بروتين والحديد من غير مجموعة الجين زي مين بقى؟ جين بروتين طبعا هنا هيموجلوبين جين زي مونو اوكسجينيز هيدروكسيليز سوري هيم زي جلوبين هيموجلوبين وبعد كده هيم زي مونوسجينيز هيدروكسيليز انا في عشرات الاكزامبل هيم زي اوكسيو لاكتيل سايتوكروم زي ريسبيراتوري هيم اكزامبل هيم بروتين ضمنهم الشفره بتاع الهيم Ниндзя, глобин, гемоглобин, ниндзя, майоглобин, майоглобин, ниндзя, моноксигенез, хагрицилин, ниндзя, сюда кейса, котром, достаточно ченко, то. Мал, هنا بقى اللي فيهم حل من غير هين هنا بتوع الار ميتابوليزم نفسهم مين بتوع الار ميتابوليزم ايوه مين بتاع النقل مين بتاع التخمين وحاجات تانية مين السجن ولاكتوفيرن وطبعا ترانسفيرن درايف بروتين بتاع رحله الفيروسات الصغيره سمبلفايد بروتين ليفر يبقى الاول ايه وترانسفير نشيل الحديد يطلع ترانسفير هو درايف بروتين عليه كام باين سايت فور اي ار ما كانش شايف كام واحده اثنين عليه تو باين سايت حاجه غريبه قوي يتوزع في الدم ترانسفير من ازاي هيلث هيلث هيلث الماركر شايف اثنين ايرن فعلا معلش وبايرن سايد والثالث شايف وان ايرن بس يعني بايرن سايد فاضي وبايرن سايد مليان والثالث فاضل مش شايف حديد فاضي طب ليه كده؟ امشيه معظمه فاضي او نص فاضي يعني ثالث فاتيوريت وثالث هاف فاتيوريت وثالث فري ليه كده؟ المشي دي ده انت هنقل المشي اوتوبيسات كان الركاب في شوارع مدينة القاهرة تلتوهم بس مليان والتلت نص الكراسي فاضية والتلت كل الكراسي فاضية ليه تمشي انت كتير فاضية كده في الشوارع ليه؟ محمد ليه؟ محمد ليه؟ تمشيل يعني؟ خلا حد بقى عمي طبعا انت ساعة الزروة فوق الموظفين يلاقوا اماكن فاضية في الاوتوبيسات طب ايه ساعة الزروة هنا؟ اي بسبب يزود ال over deposition of iron في الدم وفي التيشوز attack of hemolysis rupture of RBCs يطلع كمان غير الحديد اسيبه اكتمليت as free iron في الدم وفي التيشوز ويطلع free radical damage من internal organs لا اماكن فاضية احتياطي يركب عليها ويعمل سيتا saturation لترام في ايه سيرن عشان هي اماكن فاضية احتياطي عشان لو زادوا free iron فجأة من attack of ايه hemolysis او حاجة زي كده دكتور معلش يعني ايه تاني واحدة فيرد المونتول هو عليه كمباني سايت الاير فيرد المونتول كان وان اير يعني وان باني سايت مليان وان باني سايت فاضي وان فيرد ساتوريت تو اير واحد فيرد مش شايل حاجه فاضي دي هي الكراسي الفاضيه دي نفس الكراسي الفاضيه نفس الكراسي مليانه دي كل الكراسي مليانه تحسبا الاكتاف في المالفيت لو زاد 3 اير في الدم في التيشوز ممكن يطلع 3 radical فانا كده اروح ايه مرتبه على دول الفيرتين ده بتاع التخزين في التيشوز والتاون في الليفر وفي اذر تيشوز موجود في الانتستين موجود في الليفر ممكن يكون موجود في البون مارو اللي يوصله حديد ما يصيرش الحديد فريد هو من غير حديد اسمه ايه بروتين بالحديد اسمه هنا فرق وهنا فرق يبقى شكله ايه الفيرتين عامل زي الكوره له قلب ملتزم جواه الحديد طب نوصل للقلب ازاي؟ طريق قنوات من بره لجوه زي في تشانلز كده توصل الحديد من بره ليه لجوه عشان تخزن جوه الحديد في الفيرت فوق فالحديد يخش ايه نوع الايرن هيبقى؟ يا ترى يقدر يخزن قد ايه؟ عايزينه يشيل قد ايه؟ كل مالكيول بروتين عايزينه مثلا تشيل قد ايه؟ كام فيرت ايرن؟ قولوا اي رقم اب تو خمسة ستة أربعة آلاف وأراها ونص أربعة آلاف ونص علشان برضو كراسي عالية قوي تحسبا للأوفر ديبوزيشن أو فري أيرن في التيشوز من أتاكه في مرض أروح مركبه وأخزنه بكمية كبيرة وأنا على أكوميشن أو فري أيرن ما طلعش في كراسي زي ما دمج لإيه في التيشوز يعني نفس الهدف برضه عشان يخزن 4000 أبطأ 4500 وطبعا السكة رايح راجع زاد الاير قال الاير بره اطلع واستخدمه في السيتوبلازم رايح راجع فاضل هي مستدر الحقيقه نورمي هو مش موجود لو حصل اوفر بوزيشن اوف اير في تيشو كذا مره من الريبيت اتاكس في ماوس مثلا ده يبقى ساتيوريتد ويز اير يتملي حديد ويلزق الحديد عليه من بره المرفض بالكروتين due to overdosation of iron في ملح حديد وتلزق في بعض بأمانية حديد وأجريبيتد في بعض وهو ده يبقى هيموسيدرين. يبقى ظهور الهيموسيدرين علامة مش كويسة, دي علامة ان في أجريبيتد كروتين, دي علامة ان في overdosation of iron in tissues. وتحت بتوع الهيستولوجي شوفوها على هيئة براون بيجمنتيشن, اورنج براون بيجمنتيشن جوه الخلايا, يعني هو ده علامة مش كويسة, ده علامة اوفر ديزيشن وبقى ايه في التيشوز, ده اجريجيتد فيرتي اللي هو دي مو ايه لاكتوفيرم, ده انذر ترانسبورت بروتين في الاير لاكتوفيرم, ده بينقل الحديد في الدم من الليفر للتيشوز اكسترافاتيك من اسمه ده, يعني بين الحديد فين؟ اللبن. يعني ده جاي من المذر الى البيبي اللي بيرضع, ده شايل حديد برضه بكارين بتو ايرن, يعني ده برضه لاكتو كارين, ده عايشين اثنين فارك موصله من البريست بتاع المذر الى البريست بتاعت البيبي, يعني شايل الحديد اللبن, وبرضه هيبقى مش كله مليان, ممكن يبقى هاف ساتوريتد. طب ليه هاف ساتوريتد؟ اصل هو وظيفه ثانيه غير نقل الحديد. ليه وظيفه ثانيه غير الحديد ايه؟ انه يبقى هاف ساتوريتد كده بينزل في الانتستين, فلو لقى حديد في الميديا يخطف الحديد, ليه؟ يخطفه من البكتيريا, فيموت كمان البكتيريا في الانتستين بتاعت البيبي. يبقى غير موصل الحديد من المذر للبيبي اللي هو وظيفه ثانيه, انه هاف ساتوريتد, فلو لقى فيه حديد في الميديا وبكتيريا قاعده بتاكل الحديد في الانتستين بتاعت البيبي ويخطف منها الحديد, فيمنع جروس اوف بكتيريا كلو انتي بكتيريال افكت. فمش كل البكتيريا تبقى متأثر بيه, في بكتيريا ريزيستنت, في بكتيريا اللي هي حاجه افينتي واير ما يقدرش يخطف منها الحديد. فاللاكتوفيرن وظيفته نقل الحديد من المذر للبيبي والحفر ساتوريتد عشان يقدر يعمل ايه بان الاير يخطفه من البكتيريا يبقى انتي بكتيريال افكت, بس مش هيقدر انهيبت البروليفريشن اوف جروس اوف ميني اوف اول بكتيريا, في انواع تبقى ريزيستنت للاكشن ايه بتاعه. ويا ريت برضه نزود كده جمله ايه, انه لو سأل سؤال لو سأل سؤال ايرن كونتيننج بروتين, يعني ايش كده صفحه مضبوطه ايرن كونتيننج بروتين اختار بتوع الايرن في الميديا, اختار واحد من الاربعة دول. يبقى لو عايز كلمة تفصيل اختار واحد مثلا بس بس بالذات. فلو طلب كلمة تفصيل اختار من بتوع non heme iron containing protein. اختار اي اثنين عن ذلك اختار التفصيل. قد يكون ترانسفير واحد دكتور. بالنسبة لو يعني في حالة الهيفي او النورمال منسل منسل سايكل الحاجات دي هل بنلاقي هيموسيدرين كتير؟ النورمال منسل سايكل ده بلاد لوس اللي كالي اوفر في بوزيشن اوف اير. طب لو هيفي ده مش هيمولسس ده هيموريتش. اوكي ده مش هيمولسس ده هيموريتش. فايه اللي هيكالي اوفر لود اوف اير من انتيش ساعتها؟ انا اوفر لود دي هي تكسر هيمولسس. هي هيمولسس تكسير الار بي سيز جوه الجسم صح؟ طبعا هيموريتش يعني لوس واوتسايد. طبعا الايرن لوس ريجوليشن بتاع الايرن جوه البودي هو عن طريق الريت اوف ايرن ابزوربشن. دي ريكويرمنت اقل الابزوربشن اقل ريكويرمنت اقل ابزوربشن ان هو الانتستاينال بلوك. لكن الاكسكريشن ده مش ريجوليشن ولا حاجه. ممكن يحصل اهو لوس اوف ايرن عن طريق نورمال فيتامين في المنيسترا بلوك او لوس اوف ايرن عند اي واحد عن طريق الباي عن طريق السويت عن طريق ديسكوانيتد سيلز كان فيها حديد من جوه ديس كوميتد انتستاينال سيلز كان فيها فيروسين. ده النورمال ايرن لوس بتاعنا بنصر بلاد في الفيميل ده لوس لبره مش ديبوزيت تيشوز هيموريج او ديس او بينزل من الايرن في السويت الباين او ديس كوميتد سيلز سكين سيلز او انتستاينال ميكروب سيلز ديس كوميتد تقع فيها فيروسين الخلف. ده النورمال لوس بس ريجوليشن الاير في الجسم على الليفل اوف ابسوربشن مش الليفل اللي ايه لوس. تعالوا نشوف بقى ايه اسباب الايرن اوفرلود والايرن ديفيشنسي والكلينيكال فيتشر. دكتور ممكن الايرن ينزل في الاسطوله وعالي قوي في الدم لاين بول نورمال لوس برضه ما بينزل مع البايت لازم ينزل في الاسطول. ودم ايه بقى ده في بليدنج. انا عندنا نقول اسباب الايرن ديفيشنسي بليدنج مثلا اسوفجيال فيروسز بليدنج في الريكتم سواء الهرديز عندهم فيروسز بيتقايوا دم او ينزلوا دم من تحت طاير نازل دم في حديد وده من ضمن الايرن لوس من اسباب الايرن ديفيشنسي. يعني هقوله في الايرن لوس طبعا. دكتور طب لو واحد عنده انيميا بياخد ده ايرن وبينزل في الاسطول برضه بيحس ان هو مش بياخد كده حاجه من الايرن يبقى عنده حاجه يعالج السبب مع علاج الانيميا يعالج السبب اللي هو بيعمله بلاد لوس. دايما انا بعالج المرض مش بعالج العرض بعالج كمان العرض والسبب. ما تعملش بلاد لوس شغال ممكن ما تاخدش من الدواء طبعا مش شغال طبعا. ايرن بلوس ايرن ديفيشنسي هو ايه اسباب الايرن ديفيشنسي وايه كلينيكال فيتشرز؟ ها؟ يعني انت عايز تقول اكسس لوس. ايه اسباب الاكسس لوس؟ اكسس هيموريج ان هو كان كورتيزول فيروسز طب ظهر ليدي طيب ليدنج تو ريكتام اكسس منسترو بلاد في الفيميل. واحد عنده انكليستما الانكليستما تقريبا ثانوي بيبقى ليها كمان كده بتشبك في انسان كل السيل وتعورها في نص الدم وتوقع دم في الاسطول انكليستما انفكشن. فهنا اسفنجيال فيروسز بينزل منها فايز من تحت بينزل منها. ممكن الملاريا يا دكتور؟ الملاريا از كوز اوف نوت هيموريج. فالملاريا مش بينزل دم بيجيله هيمولس. واضح ان انتوا مش مفرقين ما بين الهيمولس والهيموريج. هيموريج يعني دم يخرج بره جسمي. انا بتقايا دم ده خرج بره جسمي منزل بالرقم ده خرج بره جسمي. لكن لو عندي ملاريا هيبقى جوايا انترنال يعني عندي هيموجلوبين جوه جسمي رابشر الار بي سي جوه جسمي اللي بيقع مني ممكن في اليورين هيموجلوبين بس الكميات يعني ايه مش كتير. هيحصل بقى هنا في الهيموجلوبين ديبوزيشن اوف ايرن ان تيشوز. هنا الاو ار هيحصل ديبوزيشن ان ايه تيشوز من افكت الهيموجلوبين رابشر الار بي سي ايرن يطلع في الدم هيبقى ديبوست تيشوز هيقع مني اه وهيبقى ديبوست تيشوز مش هقدر امنعه من ديبوست تيشوز زياده من ريبيت افكت الهيموجلوبين. هنا اكسس لوس يعني اكسس هيموريج يعني انا واضح من الامان الكلمه دي واضح ان انتوا عندكم مشكله بقى بين الهيموريج والهيموريج او نعم Това е едно медицин гидит. Хеморъч, излоз, отглав, медини, аорт, парагдан, аорт, това е медицин орт, аорт. Но може сте, това е другесни, арбуси рапша, на фиш глад везер хасадо рапша, арбуси зе хар айт, сатоля хемоглобин кирзан, посайта таман хадиненкон сафра чирт, вислин, нин, медиглобин, iron in fossil tissues kitir, overload of iron in tissues وما تألفوش أسهار جديدة في الميديسن لأن في حاجة اسمها internal hemorrhage حاجة اسمها تنزل جوا جسم حاجة حقيقي حادثة حرارية والراجل بعد الحادثة شكله سليم لكن لازم تحضر في نظر 24 ساعة ممكن بعد هو انت مش حاسين ان هو حصل رابشة في السين وفي internal hemorrhage الدم قاعد يكون تحت الكبسولة وعلى 24 ساعة الكبسولة هتفرقع وفجأة هتلاقيه وقع مات عشان سيفير هايبوكوليميك شوك ده اسمه انترنال هيمورج هو في 24 ساعة في الملاحظة عشان كده هيحصل رابشر بلاد ليزنز من هنا وهو مش واخدين كبيرة بيرفيع في القعد في 24 ساعة هيحصل كومبريشن برين هيحصل بريشر سنترنس فوق هنا هو ده اسمه برضه انترنال هيمورج طبعا بقى عشان خاصة الانترنال هيمورج بيحصل ضغط لا يبدأ خسارة ايه؟ ينزل ينزل هينزل والرابط برضه فده ايه سويتنج فاحنا بنفهم كده ما تقلقوش ملتين جديد حرام عليكم مع الملتين انا برضو قلت جميلة بيها حاجة في اخر السنة مع الملتين الملتين اللي عندي البوصات هتلبطوني على اخر السنة معرفش انا جمع دي بقولة دي انا جمعين جواد النبي زارسي انا سمعت عنها اوستروجيا الزارسي جواد النبي مش حتى عايز مع بورتوس الصنعي انا ناخد ليه بس جروز لارجيه بورتر هايبرتنشن قفلت النهاية بتاعت البورتر فتفتح البورتر اسمه بعد الحلقة اضمع هم محمدتش مبارس مات من جات لي كافتة جات له مش مات مبارس عن حاجة إذا إفلت loss of blood يعني hemorrhage منص الضغط زيادة في الحمال وسوجيا الفيروس بتبنت منها طايز زيادة منها تبقى الارجيز يعني هيموراجيك بلاد ديزيز هيموفيليا هيموراجيك بلاد في ديفكت كلوتنج تمشي مرض ديفكت بلاد كوجريشن كاسكيد يعني اصلا هيموراج انكريز انتيك ينفع دايت بولين ايرون مش بتاكل ولا كبده كويس ولا خرشوب كويس ولا اي حاجه فيها حديد بتاكلها خالص يمكن بتاكل حاجه تشرب وراها شاي تانيك اسيد بتمنع الايرون ابزورب مشهور في الانجليز توست في انيميا توست يعني احنا ناس عواجيز انجليز ما بتاكلوش غير توست عيش توست هم ما فيهوش حديد ويشرب وراه شاي يعني لو في اي كان حديد قليله هنمنع الابزوربشن بالشاي اللي ورا الايه التوست ده كمان يبقى هنا ديكريز انتيك ده سبب ديكريز كوز ديكريز ابزوربشن مشكله في التنظيم بتاع الابزوربشن يعني او مش انت قلت الاتش سي ال بيساعد الريدكشن بتاع الابزوربشن بارشال جاستريكتومي واحد شرب حته من الاستومك فعنده اتش سي ال قليل هيقلل الريدكشن اوف ايرن هيقلل الابزوربشن هنا ديكريز انتيك دايت فول ان ايرن شرب الشاي كتير تحبس الشاي ورا الاكل قلل الابزوربشن ديفكت في الابزوربشن غير في البروتين بتاعه او بارشال جاستري ده الناس ليه كومبليتلي جاستري في كومبليت مين دول عاملين كومبليت في ناس سنه وهم بيعملوا جاستري كومبليت طبعا دول حاجه حاسس ان هي فظيعه ان لازم بقى ياكل دايما حاجات مش صلبه حاجات حاجات على الاكل على طول سايله على طول وانا هوت لازم برضو تشوي بقى السبلمنت يعني لو هو مش هيعمل ايرن ابزوربشن مش هيعمل مش هيعمل بس ايرن ابزوربشن حاجات تانية كمان هدي الحاجات دي ازدرادز ازدرادين او حاجات زي كده او مش مصر في حديد بيتاخد من حقن العضل ليه فاقن حديد طب ايه كنين كالتيشن ايرن ديفيشن مش هتعمل ايه ارتيز القليلة نيميا الارتيز الانيميا اسمها اللي هي ايرن ديفيشنسي انيميا الانيميا اسمها مايكروسيتيك يعني النمبر مارسيتي مشهورها الان مايكروسيتيك يعني حجمها صغير هايبوكروميك النور بتاعها انيميا يعني ايه مايكروسيتيك حجم الارض دي النور مثلا بس انا هقول على النمبر بتاعها كده تحت الميكروسكوب الاقي حجمها صغير الشريحه يعني ايه هايبوكروميك؟ انا متعود الهوملين الاجمالي 2 ثيرز بتاع الارض سي نورمال الهوملين الاجمالي 2 ثيرز لا هايبوكروميك عليه عامل طبقه رفيعه كده وخلاص بيسموها دي زي الفاتح فدي مش بتديك نمبر and you find out what I've received, decreased size of what I've received on a normal will decrease hemoglobin content, multi-specific hypochromic anemia. وقبل كده أكيد هنقل الـ iron بتقاس الـ iron blood يعني الـ iron concentration الـ iron concentration بتلازم تلاقيه ايه قليل وبلازمة ونزيد حاجة اسمها total iron binding capacity وانا افهم الانيميا دي وافهم ايه الـ iron concentration بلازمة يعني ايه بقى دي total iron binding capacity دي هو مين البروتين اللي بيشيل حديد في الدم تمام بقول له ساتوريتد نورمالي ولا سيرد وسيرد وسيرد انا عندي انيميا ايرون ديفيشنسي هو ما عندوش هو كويس هياخد عينه بلازما مني عينه بلازما مني كده بلازما هي سيرم طبعا يعني هي بلازما بروتين كلها ما عدا كروتين سيرم يعني من غير بروتين هي يعني بس بلازما بروتين موجود في التست تيوب كويس هيحط ده السيرم بتاعي انا عندي انيميا هو ما عندوش يبقى مين فينا الترانسفيرين بتاعه فاضي انا هيحطه على العينه على التست تيوب فري ايرون كميه محدده هيحط على التيوب بتاعتي فري ايرون وهيحط على التيوب بتاعته فري ايرون وبعد شويه هيقيس الكونسنتريشن اوف فري ايرون في العينتين مين العينه اللي فيها فري ايرون تبقى قليله انا مين الترانسفيرين بتاعي فاضي شنطه الحديد هو الترانسفيرين بتاعه نسبيا مليان ما عرفش يشبط الحديد هيلاقوا عندي ان فري ايرون ما بتبقاش في التست تيوب بقى قليل ليه؟ لان عندي زياده في التوتال ايرون بايننج ايه؟ كفاسيتي. نتيجه الروتات بتاعتي ماشيه فاضيه. مش لاقي روتات. فيحطوا ايرون على العينه بتاعتي يتشطبط على الروتات عشان عندي ترانسفير ماشي فاضي. هو نزيل ترانسفير ماشي مليان فالفري ايرون تبقى فري ايرون في التست تيوب بتاعته. انا عندي زياده في التوتال ايرون بايننج. فانا هو المايكروس ليها جوكروم كانينيا وقبليها ديكريز ايرون كونشن بلاد. increase total iron binding ايه؟ okay. iron overload سببه ايه؟ iron overload سببه ايه؟ يمكن انت عملت deposition of iron for tissues due to excess hemolysis excess or repeated blood transfusion ده يعمل over deposition of iron tissues excess hemolysis iron for tissues مش عارف تستخدم الحديد مش عارف تستخدم الحديد تنجد الفري ار ليه؟ اهم استخدام الحوليد تعمل منه الهيم وده الهيموجلوبين مش عارف تعمل تصويه بهيم سنتز عندك ديستريكتد بهيم سنتز عندك ديفيشنسي قلة ليد او ليد بويزنينج بيبوظ الهيم سنتز يبقى هنا في اوفر ديبوزيشن وانا بيز اكسس ريبيت افكت في المونوسيت الحديد يخش في الجسم او بيبقى كونسيوشن او مش عارف استخدم الحديد ليه؟ كونجنت افيشنسي وقلة سنتيز مش عارف تستخدم الحديد ده فين او ان انت ليد بويزنج بيبوظ البطيء وفين ايه؟ او اكسس هيم سيز ده بقى مثال غريب من الاسم كابتن اكسس هيم سيز ده يعني كابتن الاسم جاب لكم المعلومه دي من ادغال افريقيا قالك قبيله اسمها قبيله تانتو ترايك دي قبيله اطفال افريقيا اسمها تانتو ايه؟ ادغال افريقيا يعني شوطه ادغال افريقيا يعني شوطه من فرنسا تنزل تحول عند المسار تخش فقالك ديول بياكلوا انا نسيت اقول في اول في مصادر الايرن السيريالز الحبوب الفورن اللي هو الدوره فيه حديد فراك دول بياكلوا دورة كتير مليان حديد وبعدين بيطبخوا الدورة انا مش لاقيين لحمة ياكلوا فجات له حاجة ايه يعني رخيصة بيرعوها الدورة في حديد ومتوترة عنها وبيطبخوا الدورة في اذان كبير كده بس عجيش كان عندنا كبير كده اذان كبير طبعا بأذان كبير والاذان بتاعهم معمول من حديد بتاعهم معمول بتوع بريمتر وانا التفكير الحديد نفسه اللي عمول منه بتاع كتير ده بيقع جوه الاكل الحديد بيقع جوه الاكل وهو اصلا الاكل فيه حديد كمان جاهز اللي هو ايه فالاكل مليان حديد والبتاع الحلة الكبيرة دي مليانة حديد بيقع جوه الاكل بالتفكير فالاكل مليان حديد عندهم تزوي انتيك فانتو فارد طب ما كده هيخلص كمان اه صح واحدة كده عشان حديد تلقى في الشافوي لو تعرف كويس مين ده هنا بقى مفروض الريكوايرمنت تحكمك بس حاجات زي كده يعني تحكمك في الايه انت بتاكلي نورمال 20 ملي جرام في اليوم و10% ابزورب ممكن تزودي 10% حسب الريكوايرمنت 20 30 40% لكن انت بتخليها بدل 20 ملي جرام في اليوم 200 ملي جرام في اليوم هتلاقي غصبا عنك ال 10% كميتهم ايه زادت بدا يحصل اوفر ذا بوزيشن اوف اير از فري اير هنا مشكله انه فري اير اكتر من الكباسيتي بتاع الترانسفيرن وده بيطلع فيه فانا هتلاقي كميه اكبر 20 ملي جرام بدل 10% بقى 200 ملي جرام هتلاقي تقريبا 10% هتلاقي ضربت منك غصبا عنك وداخل مش لاقي ترانسفيرن كفايه ولا فيتين كفايه فيبقى الدم فري وفتيش برضه هيبقى ايه يعمل لك فري في دي تاني بس كونجنتال بقى اسمه الديوباتيك يعني مش معروف السبب كده الايرن اعلن كفاسيتي الترانس فيرن وفيرتين هيزيد الفري ايرن فتيجي تعمل فري تيشو دامج برضه بقى انت الاورجن كتير بعد بس سن ال 40 وال 50 هتاكل الاورجن جرت منك ليفر في الدامج بنكرياس الدامج بنكرياس حتى كلاوديا الدامج بردك مصر في الدامج النيروز طبعا هنا ليفر في الدامج ليفر في الدامج ليفر فيليا طبعا عنده صف يعني بس بقى ايه متقدمة تقام الصفرة يدور البنكرياس في البيتا سيد يحصل دياليتس دياليتس اللي عنده سكر يعني في الفرق ده يجي له هارت فيلير في الاخر الجراج كان مانيفستيشن يترص بالحديد في الجلد ويجي له برونز كولر ويجي له اسم ثاني برونز برايتس بقى وصف البيتا سيد دياليتس ميتا تحليل ترص في الجلد بقى برونز دياليتس ويه هنا النون ريزون في الكسنتر الاسرع سواء هنا سبب الجيوباتيك او الاسباب اللي هنا دي طبعا هنا هتحرك الاسباب عايز تتخلص الحديد في الجسم اديله دواء يخش جوه جسمه يشبك الحديد وينزل بيه في اليورين اديله دواء يخش جسمه يشبك الحديد الزياده في الدم وينزل بيه في اليورين اسمه ايرن كيليتور كلمه كيليتور يعني ماده كيميائيه تجذب النتر كلمه كيليتور ماده كيميائيه تجذب الايه اديله دواء ياخد الحديد في الدم وينزل بيه في اليورين الايرن كيليتور اي متر يبقى له كليتور في ايرن كليتور في كفر كليتور الايرن كليتور اسمه دي تريتمنت عالج السبب وديله دي دي كان ريموفال دي الروك جنين ده اسمه الايرن كليتور اللي حاجه الحديد ده دي تسميه اسمه ايه دي الروكون تعالى شوف صغير الكفر ده كلمتين شوف الكفر كلمتين يعني الديلي ريكوايرمنت اقل من كام؟ اقل من 100 ملي جرام في اليوم من 1.5 الى 3 ملي جرام في اليوم يبقى ماكرون موجود فين بكثره الصفحه مش الحديد في الليفر وده في الليفر برضه والسيريال صناص مكسرات يعني في الليفر برضه والسيريال صناص الابزوربشن والميتابوليزم بتاع الكفر دهوت برضه ده دايجلانكاتاين هيبقى ابزوربت عن طريق البروتين المياه دايجلانكاتاين ترانسبورت البروتين يبقى لو قلت ان انت في الجي اي تي يبقى ابزوربشن برضه عن طريق البروتين اللي داخل دايجلانكاتاين اللي هو دايجلانكاتاين ترانسبورت البروتين ومنكم جوه نسميه كازيرا بروتين بس هبلو اسم تاني مش كاريتين مثلا كازيرا بروتين اسمه ميتالو ثايونين ميتالو يعني خزن على البروتين ده كبر بس ولا مين ميتال الثانية فده اولا ترانسبورت البروتين اللي بطلع في اليوم الجي ار تي مش بس للكفر والاير ده الميني دايجيرن كاتاين ترانسبورت بروتين ثانيا البروتين هنخزن جواه في انتبه مش فادتين هيبقى مثاله فاهمين يعني ممكن نخزن عليه ميني ميتال غير الكبر وزنك ومنجنيز وميركوري حاجات ثانيه غير الكبر يعني. ولو حتى في كمان هنا ترانسبورت البروتين يعمل له رينونا الى البورتال كيكيليشن يعني مدر ترانسبورت رينونا الى البورتال كيكيليشن تومين مليك ده الترانسبورت بتاعين ترانسبورت بروتين ده المدر ترانسبورت كبر ده اسم كبر HBAs يعني بتاعي الكبر كبر ترانسبورت بروتين اسم HBAs كبر ترانسبورت بروتين الكبر وصل للليفر برضه عشان طلعه في الدم اكتبه على بروتين كارير بروتين الله وكارير بروتين هو البروتين هيبقى اسمه كاريو لاجنين اسمه ايه بروتين؟ ايبو كاريو لاجنين ده اللي من غير نحاس بترسب عليه النحاس يبقى اسمه ايه بقى؟ كاريو لاجنين كاريو لاجنين يبقى شايل ستة كفر ألف شايل ستة كفر إيه؟ بس برضو في كفر هيطلع في الدم متشال على القلب متشال على إيه؟ القلب منه القلب برضو بيتساوي في الليفر يبقى في متشال على السيروبلازمين ومتشال على الأزمين الأكثر يقول لك 90% على السيروبلازمين و 10% على ده اللي أكثر بس يقول لك ده اللي أحسن ده اللي بيعمل مور ايزر ريدو كفر في تيشوز يعني هنا كفر ماتك بكفاسيتي عاليه ده برضو كده بيمنع الاكيوميشن اوف فري كفر يمنع الفورميشن اوف فري راديكلز وده اللي بيعمل مور ايزر ريدو كفر في تيشوز ده اللي بيطلع الكفر بطريقه اسهل للتيشوز وده اللي بيطلع الكفر بطريقه اصعب للتيشوز وكده على مود تتخزن عليه برضو عشان تمنع الاكيوميشن اوف فري كفر وتمنع الفورميشن اوف فري ايه طبعا برضو بيروح للتيشوز يا اما وظفه Uploaded by Montagawa main to the Anham. www.1am.net. Metalana. And just to see you.